بدي اقول لكم هلا وميت هلا بيكم ويا مرحبا بخطاري. هات كلمتين تحفظها وجاب وياي واشرك على ام البنين وحاجتك مقضيه ان شاء الله. هلا وميت هلا بيكم ويا مرحبا بخطاري وانا ام البنين اللي ضمايركم تشب ناري. هلا وميت هلا بيكم هلا وميت هلا بيكم ويا مرحبا بخطاري. هلا عيدار وعبد الله واخوه عثمان وعنوان الفخر جعفر كل هاي حسن وحسين المرتاحهم نصبي العين وزينا بضعات الطيبين نأبديهم بكل غالي نأبديهم بكل غالي من أهلي ونفسي وثماري هلا هلا أمي هلا بيكم هلا أمي هلا بيكم يا مرحبا بخطاري مثل ما كان ابو اليمة عزيز الهادي والزهرة بذيت نمير الروح بعد عمري فدى العمر قمر هاشم واخوانه قلب الشدة ابا عمره نداء العز ينادونا ويضاحون ينفذون عهدهم ان ينصرونا واتنفر انا يا يوم واتنفر انا يا يوم ولدي تحيي تذكاري هلا امية هلا بيكم هلا امية هلا بيكم يا مرحبا بطاري ولما انسحب السجاد للطب اخر ميعاد عبيد ولما انساب السجاد للطب اغرب ميعاد عزيز اضحوا ابن حدر همت بالفساد بذلوا دمهم الطائف على ساحة استشهاد جاني في الشهر ينعاهم يشيد بعد الطرواهم قلت يا ليه اني وياهم الاولادي فديت الروح اولادي فديت الروح وتخليت اداري هلا وياتها دهشني ناحي لما انصح عظم اجرك الرحمن بحسين الهوى مذبوح بحسين الهوى

حشر بديه شوف ابو فاضل دمعه على الوجه انحدر تنادي ربي انصفني من اهل الخدر والشر قلبي ويا الفجي يدوع اشيل الخنزير المقطوع ينادي فاخر المفجوع الهي تعال ابن حسين الهي تعال ابن حسين الهي تعال ابن حسين هلا بيكم يا مرحبا خطاري وانا ام البنين اللي وانا ام البنين اللي وما يركم فيش بناري ابد والله ما ننسى يا حسين لأبي أنت وأمي يا حسين.